أحب إليه من أن أراك خادم بين فلان وفلان، ولا أن تلقى الله زانيا سارقا خائنا أحب إليه من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. أفلا تعلم، أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيدي لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره؟ فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وبمن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصم الله إلا من عصم الله منهم. وإذا رأيت رجلا يذكر ابن أبي دؤاد والبليسي أو ثمامة وأبا الهذيل وهشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة، وإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. ومحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فانظروا إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولا فتهرب. وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في نفس فقلدهم واستنح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تمس شيئا ولا تقل من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم فلا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية في كتاب الله عز وجل فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. حسنا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على قول الملك رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم، عفوا، قال: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى. أي إن السلطان الذي بقي عليه اسم الإسلام فهو يقود الناس بكتاب الله عز وجل، فلم يرتد ولم يرتكب نواقض الإسلام، هذا السلطان تصبر على جوره، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، بل حكي إجماعا لاحقا. اعلم أن هذا السلطان وإن جار فلا يحملك جوره على ترك السنة، فمن السنة أن تصلي المواسم العامة الجمع والأعياد مع السلطان، إذا كنت في أرضه صلي مع السلطان الإمام العام أو من ينوب عنه في الأمصار، وإن وقع منه جور فإنما ظلمه على نفسه، وأنت مطالب أن لا تسقط السنة لجوره. قال: يعني الجماعة والجمعة والجهاد معه، إذا استنفرك عليك أن تنفر، لا تقول هو ظالم هو جائر، إذا استنفرتم فانفر، علينا أن ننفر معه طالما أنه مستمسك بأصل الدين، لم يأتي كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فهذا لا ننازعه ولا نخرج عن طاعته في طاعة الله جل وعلا، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا بدل الدين وظهر من الكفر البواح فهذا لا طاعة له، لا سمع له ولا طاعة ولا بيعة له ولا جماعة. قال: وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه، فلك نيتك، أي النية الصالحة تمضي لك، إنما الأعمال بالنيات، وعليه جوره. وحمل هذا المعنى كذلك على أن لا ننازعهم في جورهم في أنفسهم، بمعنى أن السلطان يقيم الحدود على أفراد مملكته، أليس كذلك؟ إذا سرق فلان قطع يده، إذا شرب فلان جلده، إذا زنى فلان من غير إحصان جلده بإحصان رجمه، هو يقيم الحدود. هو قد يقع في هذا الجور هو نفسه، ليس من حق الرعية أن تقوم عليه تقول نريد أن نقيم عليك الحد، فإن هذا من إشاعة الفتنة وسفك الدماء في أمة الإسلام، وهذا الذي حمل ذهب إلى جماهير أهل العلم، إنما يوعظ وينصح ويذكر، ولكن لا يسمع أفراد من الناس يقول نخرج عليه لكي نقيم عليه الحد فإنه فعل كذا وبلغنا عنه كذا وكذا. عليه جوره وعليه ظلمه، المهم أن لا يتعدى هذا الجور والظلم على دين الله جل وعلا، فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله ويبدل دين الله تبارك وتعالى، أو ينشر الكفر ويحميه ويحمي الردة ويحمي كذا هذا كله، أو يقنن المنكرات والمعاصي، كل شرك بالله جل وعلا، وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان. فالمعنيان متوجهان في هذا المقام. قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان تقدم من هو السلطان الذي يقودنا بكتاب الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج في المجمع العام في صحيح مسلم قال: اسمع واطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. هذا هو السلطان الذي يتكلم عنه السلف الصالحين، هذا هو السلطان الذي يصبر على جوره، هذا هو السلطان الذي لا يخرج عليه بسيف ويجاهد معه وتصلى معه الجمع والأعياد والمواسم العامة ويقبل استنفاره إذا استنفر، هذا هو السلطان المقصود، بخلاف مرجئة العصر يأتون على سلاطين وقعوا في الردة والكفر أكبر والشرك والكفر البواح، وينزلون هذه الأقوال على هؤلاء الطواغيت والعياذ بالله. وهذا جاي الآن، هذه السنة سنة البربهاري تشرح الآن في بلدان شتى، لكن على أي طريق؟ على طريقة المرجئة، على طريقة مرجئة السلاطين والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فينزلون هذه الأقوال على من؟ على الطواغيت، والله المستعان. قال: فاعلم أنه صاحب سنة، نعم يدعو بالخير للسلطان ولأمة الإسلام كلها، فهو يتمنى أن يصلح الله جل وعلا هذا السلطان، فبصلاحه يصلح المجتمع بإذن الله جل وعلا، وبفساده يفسد كثير من المجتمع، فإنهم يقتدون به والناس يرفعون الأبصار إلى علية القول. قال: فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، أي ليس في قلبه دغل على هذه السنة، هو سليم الصدر لها، يعمل بما عمل به سلفه الصالح. يقول فضيل بن عياض، وهذا أحد كبار أئمة السلف الصالحين، وبعض الناس يخلط بينه وبين القاضي عياض، القاضي عياض متأخرين وتكلم فيه في ما يتعلق بمسائل في العقيدة في الصفات ونحو ذلك، لكن الفضيل بن عياض هذا هو الإمام المتقدم من السلف الصالح، فهو صاحب الكلمة المشهورة المحفوظة عند عامة طلبة العلم حتى يكون خالصا صوابا، أي في العمل، قال: فالخالص ما تغبيه وجه الله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا، أي لما؟ قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني. يقول مصلحة خاصة، وهو عالم يفهم معنى النفع المتعدي ويعرف كبير الأجر، ويعلم أنه إذا دعا للسلطان فإن الله سيأكل به ملكا يقول ولك بمثل، فانتفعه وانتفعت الأمة. إذا كان له دعوة مستجابة بدل يقول اللهم أعطني كذا أو أصلح لي كذا أو اقضي لي حاجة كذا، يقول أجعلها للسلطان فبصلاح يصلح المتبع بإذن الله جل وعلا. قال: وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه أو فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم أو فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. يقول: إذا كنت صاحب دعوة مستجابة لا تدعو بها على السلطان، بل ادعو بها للسلطان أن يصلح الله حاله، وهذا كله كما تقدم نعيد ونكرر، هذا كله على السلطان الذي يقودنا بكتاب الله وإن وقع منه جور وظلم. أما الطاغوت فلا، نسأل الله جل وعلا أن يزيله عنا وأن يكشف الغمة عنا، لا سيما الطواغيت المصرين المعاندين الذين على طريقة فرعون: دعوني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. إن كانت تسيء المعتقلات بالدعاة والمصلحين والمجاهدين والذين يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر. لماذا؟ لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يغير، يبقى على طغيانه ولا يطيق أن يسمع كلمة الحق والهدى، لا يريد أن يكشف أحد طغيانه وكفره وردته، فيملأ السجون المعتقلات بأمثال هؤلاء الصالحين. نسأل الله أن يزيل هؤلاء الطواغيت، إن الله على كل شيء قدير ويخلفنا خيرا منهم. قال وعلى أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. لا تغتر يا أخوان، لا نغتر يا أخوان بما في السوشيال ميديا الآن وفي الإنترنت والدروس التي سرت بها الركبان، صيروا هؤلاء الطواغيت ولاة أمر شرعيين تجب لهم الطاعة وينزلون عليهم هذه الأحاديث والآيات وأقوال أهل العلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، فإنهم أجانب عن هذه الأدلة والنقولات، لا حظ لهم منها إلا أن يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الإسلام فيحكموا في الناس بشرع الله جل وعلا ويقودوا الناس بكتاب الله تبارك وتعالى وما دل عليه كتاب الله جل وعلا. قال ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير، عطف على الرافضة ليتكلم في أمهات المؤمنين لا سيما عائشة وكذلك حفصة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين أجمعين. فإن الكلام عنهن علامة سوء ورفض وفساد قلب تجاه أمهات المؤمنين. وكفى بهن ولهن شرفا أن سموا بأمهات المؤمنين وأنهن أزواج سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا يغل قلب أحد عليهن إلا وفي قلبه مرض منافق، نسأل الله العافية والسلام، إن لم يكن مرتدا كافر نسأل الله العفو والعافية. قال وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأنه يحمي المسلمين على السلامة، هذا هو الأصل، فلم يظهر له شيء كما سيأتي معنا، مستور الحال، بخلاف الذي يكفر المجتمعات ويجعل الأصل فيهم الضلال والفسق والردة وإلى غير ذلك، فيشك في كل إمام ويشك في كل مصلي والعياذ بالله، العافية والسلام. وهذا كله يا إخوان ما لم يظهر الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان من هؤلاء السلاطين أو من هؤلاء الأئمة أو غيرهم، هذا أمر آخر. أما إذا كان مستور الحال فيجب إذا كنا أصحاب سنة أن نصلي خلفه ولا نتورع من ذلك، فإن ورع كاذب وبارد. قال وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة، أي بما بحظ نفس من نوم وتكاسل ولا يرفع رأسا بصلاة الجماعة، أو لأنه عنده طعن على أمة الإسلام، على المجتمع المسلم، على الأئمة والمصلين وإلى غير ذلك، وكل منهما ليس بصاحب سنة، وإن كان الثاني أشد وأخبث من حال الأول، فقد قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإن الرجل كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فكان من علامة السنة المبادرة إلى صلواتي أو صلاة الجماعة والحرص عليه والقيام بها. قال وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، أي إذا تورع أيضا عن الصلاة خلف السلطان لطعن فيه ونحذات أو مظالم ظهر فيه فيما دون الشرك والكفر والنفاق الأكبر لما يصيره طاغوتا، ها فاعلم أنه صاحب إيش هوى كما تقدم معنا. قال والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، أي ما استقر يقينا في قلبك حله، وهذه من علامة السنة، فقد كانت السنة في الصدر الأول الذي يعرف ماذا يدخل في جوفه، يعرف من أين يكتسب وأين يضع، يأخذ المال من حله ويضع المال في محله، هذا كان يسمى صاحب سنة. ولهذا كان أحدهم إذا أخبر بأن هذه التمرة من الصدقة أو إنها من المتشابه أدخل أصبعه حتى يتقيأ ما في بطنه حتى لا يبقى في بطنه شيء من ذلك لينبت جسده بالحلال. فهذا كان يسمى بصاحب السنة، ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال بحسب تغير أفعال العباد، صار هناك أصحاب أهواء فسميت السنة بالرد على أصحاب الأهواء. ثم بعد ذلك دخلت السنة في المسمى الفقهي، فصارت هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، قسيمة الأحكام الخمسة: حلال وحرام وواجب ومستحب ومكروه، فصارت قسيمة لهذه المعاني. فحسب السياق تحدد معنى السنة، يتحدد معنى السنة. وأطلقت السنة أيضا بمعنى الهدي، الهدي النبوي، هذا يدخل فيه كل شيء: التوحيد سنة، ترك الشرك سنة، الشهادتين سنة، الصلاة سنة، العبادات سنة، بر الوالدين سنة، بمعنى أنه الدين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة المطهرة. قال: وكذلك الحرام ما حاك في صدرك فهو شبه، لا تأكل إلا من يقين، وما وجدت فيه شبه فدعه، فذلك حقيقة السلامة والنجاة، كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: الحلال بين، هذا المرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم، بين إن الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى والحمى يشك أن يقع فيه: ألا وإن لكل ملك، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في جسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبين أن هذا يؤثر على القلب، هذه مصبات تصب في القلب، ويزيد في القلب قسوة، يزيد في القلب غفلة، يزيد في القلب تيه وضياع، نسأل الله العافية والسلامة، وأمراض. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب ما أمدته هذه الجوارح، سبب ما يأكل من الحرام، وما يطعم من، وما يشرب من الحرام، وما يتعاطى من الحرام، والعادة كل مصباته أيضا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا يروي عند صاحب السنن أحمد السنن الصحيح: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر صقل قلبه، فإذا عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الران. ثم تلا قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلي حذيفة صحيح مسلم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعرض الفتن، فقال: حتى تعود القلوب على قلبين، تعرض الفتن عن قلوب، تعرض حصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في نكتة سوداء، وأيما قلب رد نكت في نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضرب ما دام السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوس مجخيا، أي منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرنا. وينظر إلى أي حال وصل بماذا؟ بهذه المقدمات الشيطانية. ولهذا رجعنا هنا أن نتبع خطوات الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. فما حاك في صدرك كاف في تركه، ترددت فيه: حلال حرام، مشتبه علي الكلام، غير واضح، مسألة غير مستقرة، دعها مباشرة. ما أسهل الترك، الترك ما فيه أي مشق، مجرد أن تترك الشيء، أليس كذلك؟ ترك الترك، بخلاف الشيء الذي وقعت فيه التخلص منه يصبح صعب. أول شيء الذي تريد أن تأتيه يحتاج إلى عمل وجهد ومشقة، وربما بذلت مالا. الترك أمر يسير، هذا متشابه دعه وانصرف، لا تلتفت إليه، وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حقيقة الورع في المتشابه، بخلاف من يقحم نفسه ظانا بنفسه خيرا والعياذ بالله، أو من يقول المسألة فيها أكثر من قول أخذ بما لا، هذا من اتباع الهوى، نسأل الله العافية والسلام، إنما ابتلينا بإصابة الهدى والحق. قال: والمستور ما من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وبعض روايات البخاري: إلا المجاهرون، لكن أشهر في موقع العرابي: إلا المجاهرين. كل أمة معافى بسبيل عافية سيعافيه، هذا وعد من الله جل وعلا، وعده نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. هؤلاء إلى عافية، متى؟ طالما أنهم في حال استتار لا في حال استعلان وافتخار وخروج بها إلى الأماكن العامة والطرقات وكذا، حتى وإن كان في بيتك. بعض الناس مثلا تجده ابتلي بالدخان السجائر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، هذا البلاء العظيم، نسأل الله العافية والسلامة، فتجده ربما يستتر خارج المنزل، لكنه عند زوجته وأولاده يدخن، هذا أيضا من المجاهرين. وأشد من سيتأثر بمجاهرة من؟ أبناؤه، نسأل الله العافية والسلامة، هذه جناية عظيمة. والله تعالى يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين، هؤلاء أولى ببرك، لو استترت عن من في الخارج هؤلاء أولى أن تستتر عنهم، حتى لا أنت قدوة له. الطفل الصغير قدوته والده، وإن كان من أفجر عباد الله، يحب والده وهكذا، والبنت تحب أباها هكذا، ما في هكذا فطرة فطر الله تعالى عليها عباده جل الله في علا سبحانه وتعالى. فهؤلاء أولى الناس بأن تقيهم هذا المنكر وهذا البلاء، سف الصعود والغناء والأفلام والمسلسلات، تجد يعشق كرة القدم يتفرج عليها، المصارع والعياذ يتفرج عليها بهؤلاء الذين أظهروا عوراتهم والعياذ بالله، معه زوجته وبناته العذراوات ينظرون إلى هذا الخبث، أفلام ومسلسلات مليئة بالقبلات والأحضان والكاسيات العاريات ينظر إليها مع العذراوات ومع أبنائه ينظر إلى هذا، إيش هذا والعياذ بالله. هذا تصدير واضح للبلاء إلى أبنائك وإقرار لهم وأنت قدوة لهم. إذا فسدوا فلا تقل لماذا، لا تزرع بصلا وتطلب تفاحا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، هكذا. قال والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه، أي من استعلن بذلك فهذا مهتوك، وسمي مهتوك لأنه لا حرمة له من جهة غيبته والكلام فيه والتحذير منه وهجره والابتعاد عنه. لماذا؟ لأنك هتكت ستر نفسك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شن على هذا العبد الذي بات يستره الله جل وعلا فأبى إلا أن يفضح نفسه، أصبح فدا يحدث فعلت كذا وكذا، والآن تجد يملأ جواله بالصور التي فعلها في المنكرات والضلالات والعياذ بالله، ويستعلم بجواز سفر يشوف رحت ذهب باريس ولندن ومصر وكذا، وها ترفيه سياحة، يعني فساد وزنا وفواحش نسأل الله العافية والسلامة، يفتخرون بهذا والعياذ بالله. فهذا كانت في ستر من الله، نعم سافر ما أحد علم أنه سافر، ذهب هناك ما أحد يعرفه، مستور، فجاء عاد يفضح نفسه، فعل منكرا واستخفى به ثم عاد يفضح نفسه نسأل الله العافية والسلام. والعبد إذا استخفى دل على حيائه من الله تعالى وعلى خوفه وعلى حرصه أن لا يكون سببا لنشر هذا الفساد وعلى حرصه أن لا يوصم بذلك، يعني ما يفتخر به، يعني هو لا يفعله فرحا به وأنه يحب أن يوصف بأنه كذا وكذا، لا، هذا برجاء أن يستره الله يوم القيامة. وجاءت الحديث الصريحة في هذا، يقول عبدي فيقرره ألم تفعل كذا، يقول بلى يا رب، ألم تفعل، يقول بلى يا رب، فيقول سترت عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، يستره الله جل وعلا. ففي بعض الروايات قال حتى يقول عبد ربي هناك ذنوب لم تذكرها، لأنه رأى من فضل الله تعالى ستره وبدل سيئاتي حسنات وضاعف له، فقال يا رب هناك سيئات كذا وكذا. ها فلاحظ عظيم ستر الله إذا ستر العبد نفسه، وهذه الخصلة إذا غابت عن المجتمع ظهر الفساد في البر والبحر. قال بما كسبت أيدي الناس، الآن الغناء مستعلم به، الزنا مستعلم به، بل جعلت له دور والعياذ بالله، وقنن من قبل الطواغيت، وهذه ردة صريحة عن الإسلام والعياذ بالله. الربا، وغيرت أسماء الأشياء، الخمر مشروبات روحية، الزنا حب، الرشوة إكراميات، الربا فوائد سموها بغير اسمها وحموها ورعوها نسأل الله العافية والسلامة. وظهر هذا في الطرقات في نساء المسلمين إلا ما رحم ربي، وفي شبابهم وشيبهم والعياذ بالله. والذي يجد الآن بسبب هذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي إلى ربهم وعن غيهم. قالوا إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أن انتبه، نحذر يا أخوان، الطاغوت يحب أن ينشر هذه الأشياء يا أخوان، دائما الوسخ يحب أن يوسخ من حوله على طريقة قوم لوط، إنهم أناس، ما قال إنهم أناس متطهرون أو طاهرون، لا، يدعون التطهر، هذا في قلبي حب لهذه الأشياء لكن يدعي لاحظ القذف في طيات الكلام، إنهم أناس يتطهرون. ولهذا هددوا لوطا عليه السلام ومن معه، هددوا بالإخراج، لا تنكر عن أبدا. وفي حديث ابن عباس في القوم الذين آمنوا بالله جل وعلا وقرأوا كتاب الله عز وجل في زمانهم الذي يأمر بأن الحكم لله عز وجل والحكم بغير الله طاغوت وكذا تشريعات الجاهلية وتبديل الدين، جاء الأحبار العلماء إلى السلاطين فقالوا ما رأينا سبا مثل هذا السب يسبوننا، قال ماذا؟ قال يقرؤون كذا وكذا، يعني حتى قراءة الآيات ما أطاقوها، لأنه يقرأ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، وهو يعلم أنه هو أحد هؤلاء، هو معني ولهذا يريد أن ينشر هذا في المجتمع، هو يزني يريد أن ينشر الزنا، هو يعمل عمل قوم لوط يريدون ينشره منكرات ينشره شرك وكفر ينشره ويقننه ويحميه العياذ. لماذا لا يريد أن يكونها وجود الصلاح علامة على طلاحه؟ نتسخ جميعا. تذكرون قصة الثعلب الذي قطع ذيول الثعالب معه حتى لا يتميز، كلهم أصبحوا مقطوعي الذيول. فيا أخوان القضية خطيرة جدا جدا. الطاغوت الآن يرعى هذه المنكرات بنفسه وينفق عليها من أموال المسلمين لينشرها. واجبنا أن ننكر على هذا الطاغوت، عجزنا أن نسعى في الإصلاح في المجتمع، نبصر الناس ونبين لهم، لا نقعد ننظر يمنة ويسرة والباطل ينتشر شيئا فشيئا، فإننا سنؤكل يا إخوان. فلا بد، فلولا كان من القرون من قبلكم كذا، فلولا كان القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلح، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. المصلح ليس الصالح، أو نهلك وفينا الصالحون؟ هذا سؤال زينب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليها في الصحيحين وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، انفتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج كاد. قال سفيان أحد الرواة وحلق بيده عشرة هكذا. قالت أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. معلوم ما يكثر الخبث إلا إذا قل يش إذا قل المصلحون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر إلا فعلوا ليس ما كانوا يفعلون. وقال الصديق إنكم تقرؤون تحن على غير وجه يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم إذا اهتديتم. من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي ظنوا أنه إذا اهتدى في خاصة نفسه فإنه لا يهمه فساد المجتمع من حوله. فصحح النظر الصديق رضي الله عنه وبيّن أن المقصود هنا أن تأمر بالمعروف وتنهوا عن المنكر، لتحملوا على الحق حملة وتطمعوا عليه أطرا، وإلى سيعمنا الله بعذاب، نسأل الله العافية والسلامة. فلا تيأس ولا تبخل بكلمة خير تلقيها، ولو أنت مار اتق الله يا مرار احتشمي بس الواسع الله يهديك، مريت بصاحب سيء الله يهديك توب من هذا يا أخي كذا. لا تزهد يا أخي، لا، هذا الأمر إذا فشى فينا والله فينا خير عظيم. يا أخي على الأقل أعذر إلى ربي، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ما معنى معذرة؟ إذا نزل العذاب نجاك الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا، نجينا أنجينا كثير في كتاب الله جل وعلا. لمن؟ للفئة المصلحة، فكن من هؤلاء تلك تكون من الناجين. قال وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، يعني هذه من علاماتهم لأنهم يرمون الناس بضد الحق، فهو يريدك أن تكون معادي للصحابة، فإن أبيت جعلك معادي لآل البيت، ما عنده إلا هذا الخيار، إما أن تعادي معي آل البيت، عفوا، إما أن تعادي معي الصحابة وإلا أن تعدو لآل البيت. فجعلوا الصحابة على فريقين، فريق آل البيت وفريق المعادون لآل البيت. فأنت مطالب إما أن تكون مع آل البيت فتعادي الصحابة وتكفر الصحابة، وإما أن تكون مع الصحابة فأنت معادي لآل البيت هكذا. إذا قال لك ناصبي فاعلم أنه رافض، فاعلم أنه رافض، يدعوك إلى الرفض ولعن الصحابة وتكفير مصر العافية والسلام بدعوة أنه يتشيع لآل البيت وهو قد رفض الإسلام برمه. قال إذا سمعت رجلا يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه، أي يتكلم في أسماء الله وصفاته بإثبات حقائقها ومعانيها والتكييف والتفويض في كيفياتها، فهذا عندهم هذا عندهم مجسم، صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول المعتزلة والأشاعرة والجهمية وأهل الكلام المتكلم الصفاتية، ورثوا هذه الأقوال عن الفلاسفة اليونان أرسطو طاليس وأفلاطون أمثالها كفر الفجر، صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه علامة لهم، إذا قالت مجسم وكذا ورأيت إذا تكلمت بهذه الآيات وأثبت صفة اليد والساق والرجل والقدم والوجه والعين والنزول والرضا والغضب والرحمة لله جل وغير ذلك من الصفات، باشر يقول لك تكلم في متشابه، أنت المتشابه عندك أنت يا مسكين يا مجرم، أنا عندي واضحة المعالم، هذه الأمور واضحة، ولهذا قال مالك وقد سأله الرجل عن كيفية الاستواء ذكر في سبع مواضع من ذكر الحكيم، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، ففرق بين المعلوم وغير المعقول. لماذا غير معقول؟ لأن العقول في هذا الباب تابعة للمنقول أي تابعة للوحي، فهذه معلومة خبرية غيبية العقل لا يستطيع أن يتكلم فيها مثقال ذرة لأن العلم بها معدوم. العقل دائما يتكلم من مادته العلمية، ولهذا العقل ابن بيئته، إنا وجدنا آباءنا على أمة. العقل متأثر بالهوى، متأثر بالنفس الأمارة بالسوء، بالحياة من حوله، بوساوس الشياطين، بما عليه أهل البيئة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، حرفوا فطرته، تشكل عقله على هذا الشرك والكفر بالله جل وعلا. نشأ في بيئة تعبد الشمس والكواكب، سيعبد الشمس والكواكب، نشأ في إلا ما شاء الله جل الله في علاه. العقل متأثر بهذه، فهو نشأ في هذه البيئة العفنة الخيبة، يريدك أن تقول مثل قول صلى الله عليه وسلم. العقل لا مدخل له في الغيبيات مطلقا، العقل تابع، بل في الشرائع كلها العقل تابع. الشرائع توجه العقل، تهدي العقل، تبين له الحق والهدى، فيتشكل العقل على الهدى بدلا من الهوى، فيستقيم تفكيره وطريقة تفكيره وطريقة تصوره، فيزداد إيمانا. فإذا نظر في ملكوت السماوات والأرض ازداد إيمانا، وإذا رأى كذا لماذا؟ المعلومات أصبحت صحيحة، المادة التي تمد هذا العقل وتوجهه معلومات صحيحة، مادة صحيحة، فينطلق العقل في هذا، فيزداد إنسان هدى إلى هداه وإيمان إلى الإيمان الذي آتاه الله جل وعلا. والعكس كذلك، أما فيما يتعلق بالأمور الحياتية فنعم في أشياء معلومة قبحها بالعقل وكذا. ونحن لسنا كالمعتزلة نغلو في نفي، عفوا، نغلو في إثبات التحسين والتقبيح، فكل شيء عند المعتزلة يدخل فيه التحسين، حتى الشرائع. قابلتهم من الأشاعرة الذين قاموا على المعتزلة ليردوا عليهم، فنفوا التحسين والتقبيح العقلي مطلقا، وزعموا أنه العقل مع الشرع فقط، وليس كذلك، لأنهم في نهاية المطاف حكموا العقل على أسماء الله وصفاته، ونابذوا الشرع الذي فهمه الصحابة وفهمه التابعون والسلف الصالحين، فنابذوهم وأتوا بأهواء من عند ابن صلى الله عليه وسلم. أهل السنة جماعة توسطوا، قالوا أما بالنسبة للشرائع فالعقل تابع محكوم، تابع لا متبوع، محكوم لا حاكم. أما ما عدا ذلك، نعم الآن معروف في الفطرة، مركوز فطرة الناس أن تحسن ما أحسن إليك، أليس كذلك؟ أنت مفطور أن تستحي ممن أحسن إليك وأسدى إليك معروفا، مركوز في الفطر أن الاعتداء وسفك الدماء مكروه للنفس، أليس كذلك؟ مركوز في الفطر أن قطعك لأصبعك وإلقاءه أمر قبيح، أليس كذلك؟ إذن هذه أمور، هذه مسائل أخرى، فهم أقحموا العقليات في الشرع والعياذ بالله، فتحكموا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن رد عليهم سموه إيش؟ متكلم المتشابه. فاعلم، قال إيش؟ فاعلم أنه جهمي. هذه علامة التجهم صلى الله عليه وسلم. من هم الجهمية؟ الجهمية أقوام اتبعوا الفلاسفة اليونان، اتبعوا المنطق الخبيث الفاسد الذي لا خير فيه، وما يزعمون فيه من خير ما لا نحتاجه، لأن كتاب الله تعالى أقام لنا الدين وبين لنا السبيل والصراط المستقيم، الحمد لله رب العالمين، لا نحتاجه مطلق. ماذا فعل هؤلاء؟ صاروا ملخص المسألة، المؤمنون عرفوا ربهم من خلال خبره، قال سبحانه ولا ينبئك مثل خبير، وبعد ذكر الاستواء قال الرحمن فاسأل به خبيرا، من هناك نعرف الرحمن. طيب الفلاسفة ماذا فعلوا؟ الفلاسفة عرفوا ربهم بأهوائهم، فقالوا ماذا، ما هو الرب وكيف يجب أن يكون، فجعلوا أحكاما لهذا الرب، هم يحددون معالم ذلك، يجب عليه كذا، الواجب والممكن والمستحيل والجوهر والعرض وكذا، والحيز والمكان والحد وكذا، فوصلوا إلى أنه، أن الإله الذي يعبدونه لا بد أن يكون متصفا بلا صفة، هذا ملخص قوله، بمعنى معدوم، يعبدون العدم، كما قيل لأحد في بيتك نخلة قال نعم، قيل لها كروب قال لا، لها ثمر لا، لها جذور لا، لها جذع لا، قال إذا ليس في بيتك نخلة، فجاءوا على هذا. أخذ هؤلاء الفلاسفة هذه الأقوال وطوروها وأكثر منها، وجاء المتكلمون فأخذوا بها والعياذ بالله، يردوا بها على الفلاسفة فوقعوا في شباكهم وحبائلهم، وعادوا بهذه التركة الخبيثة الشيطانية الزنديقية لينزلوها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على صفات الله. فإذا قلتم الله تعالى كذا، قال لا لا لا، هذا يفيد الأعراض، هذا يفيد الحوادث، هذا كذا، ننفي ننفي. فصار الله جل عندهم إيش؟ سلوب، لا يوجد إله عندهم، يعبدون العدم، كما قال ابن تيمية ونقلها عن غيره: المعطل يعبد عدما، والمشبه أو الممثل بالصغر صح يعبد إيش؟ صنما. صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا سمعت الرجل يتكلم يقول، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي ومعتزلي. نعم، لماذا؟ الخوارج فهموا التوحيد على أهوائهم، جعلوا الإيمان لا يقبل معاصي مطلقا مهما كانت درجة المعصية، فأدخلوا في الإخراج من الإيمان أحد المعاصي التي لا تبلغ حد نقض الإيمان، هذا عندهم التوحيد. وكذلك من آثار ذلك عدم العذر بالجهل المعتبر شرعا، هذا أيضا يدخلون في مسائل التوحيد. ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، يقصد به من أهل القبلة صلى الله عليه وسلم. كل هذه من آثار كلامهم في التوحيد بالباطل. وهنا بعض الناس للأسف يظن أن المؤلف يحذر من كلام في التوحيد، المؤلف يحذر من طريقة الخوارج في الكلام عن التوحيد، كما قال مقدمهم لمحمد عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد، هو الذي نفسي بيده، إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، أعوذ بالله من الكفر والعياذ بالله. هذا توحيد، يرون توحيدا عندهم. أما المعتزلة فيرون التوحيد هو التلاعب بصفات الله جل وعلا، هذا هو التوحيد. إذا تكون موحد العب بصفات الله، طبق عليها الحدود الكلامية والفلاسفة والطرق الفلسفية، تكون موحد حقيقة. صلى الله عليه وسلم. ويلحق بهؤلاء من يا إخوان الأشاعرة والجهمية وأمثالها، كلهم يلحقون بهؤلاء. والبرجاء عندهم توحيد خاص، والكرامية والماتوريدية كلهم عندهم توحيد خاص، ليس هو توحيد محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزله الله تعالى وبعثه به. قال: أو يقول فلان مجبر أو مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو تكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع، أحدثوها ليصموا بها أعداءهم، ليصموا بها أهل السنة والجماعة. يقول لك فلان مجبر، فلان يتكلم بالعدل، فإذا تكلم بهذا فاعلم أنه يريد الطعن في القدر، والقدر هو قدرة الرحمن جل الله في علاه سبحانه وتعالى، ولذا الإنسان مجبور على ما يفعل. فكذب الله تعالى الذي أثبت المخلوق مشيئة، كذب الله تعالى صلى الله عليه وسلم. وأولئك أخرجوا الأفعال العباد من خلق الله جل وعلا، قال الله: لا يعلم ما العباد فاعلون، والعبد يخلق فعل نفسه والعياذ بالله. والله تعالى يقول: والله خلقكم وما تحملون. فإذا رأيت شخص يتكلم بهذه المعاني فاعلم أنه إيش؟ قدري. قال: وقال عبد الله بن مبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، أي سيذكر أمصار وأعمال لأنها اشتهرت عنهم، فحذر منهم، وليس للحصر، قد بعد ذلك تكون تنتشر في مكان آخر، واضح؟ فإنما هذا في زمانه كان كذلك. وليس معنى هذا أنه مثلا عندما قال لا تأخذ عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، هل معنى ذلك أنه ليس في الشام، لا يوجد في الشام روافض، أو لا يوجد في أهل الكوفة من يقول بالسيف، أي يخرج بالسيف على أئمة الجور ويسفكون الدماء والعياذ بالله ويزعزعون الأمن ويضعفون أمة الإسلام؟ لا، لكن هذا الغالب في ذلك الزمن، كان هذا هو الغالب. هذه الأمصار التي ذكرها كان الغالب عليها ذلك في وقته رحمه الله تعالى عبد الله بن مبارك الإمام الثقة الثبت، الذي بلغ من، وإن كان بعضهم يرى أن هذا من الإطراء والندح الزائد، لكن لكي يبينوا منزلة هذا الرجل وضعوا فيه كلمة قالوا: لم يفته الصحابة بشيء إلا بفضل الصحبة، يعني يبينوا فخامة هذا الرجل في الجهاد وفي الكرم وفي العلم وفي الزهد والتقى والورع. يقول: ما بينه بين الصحابة إلا أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من باب من بيان علو منزلته رضي الله عنه ورحمه. قال لا تأخذ عن الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، يعني في ربا الصرف. ربا الصرف ما هو؟ أن يتصارف الطرفان من جنس واحد متفاضلا، هذا هو الربا، يعني قمح بقمح متفاضل ربا، جنيه بجنيه متفاضل ربا. مثلا يأتي يقول له عندك فكة المية دي، يقول له لا ما عندي فكة، يقول له عندك كم، يقول له عندي 70، يقول له خلاص هاك المية دي خليها عندك وديني 70 دي مشاهد ضباع حكي أمسي بها الزبون، هذا ربا، هذا ربا، لأنه صرف من جنس واحد تباين. وقد قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. لكن هذا بصوت، طيب ما الحل؟ الحل تقول له الدين ال 70 بجيك اخر النهار، او امشي فيك واجيب عليك، هذا الحل. اما تعطيه هذا وتاخذ، هذا عين الربا، نسال الله العافيه والسلام. كذلك ما يقيم بالذهب، المراه تاتي تريد ان تبيع ذهبا، تقول لها هكذا الذهب ده القديم، يوزن، يقول لها ده مثلا مثلا 500، تقول لها اديني السلسل ده والكذا خاتم دي ب 700، تقول لها خلاص فرق كم 200، هكذا 200، هذا ربا. عليها ان تبيع الذهب الذي تملكه اولا وتقبض ثمنه، ثم هي بالخيار تشتري غيره أو تشتري من غيره، ثم تشتري ما تريد، بيعتان مستقلتان تماما. قال ولا عن أهل مدينة في الغناء، فإنهم قد توسعوا في ذلك. والغناء تعرفون حيث الواردة فيه، ونزل الصحابة آيات سورة لقمان عليه، كما كان يقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. قال لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. لماذا؟ لأنك إن فعلت هذا سوف تتزندق. كيف تتزندق؟ والعياذ بالله، فإنك تتبع الرخص لتمشي هواك لا ابتغاء الحق. ولهذا لما اعترض أحدهم على أحد العلماء في زمانه، كيف تقول فلان زنديق وأهل كوفة يقولون بكذا وأهل بصرة يقولون بكذا وأهل الشام يقولون بكذا؟ قال يا أمير المؤمنين، إن الذي أحل النبيذ لم يحل الغناء، والذي أحل الغناء لم يحل الصرف، والذي أحل الصرف لكن هذا أحلها كلها، هذا متبع، هذا زنديق ما له دين. فقال إذا تتبعت رخص العلماء اجتمع فيك الشر كله. هنا كلمة تنسب لأحمد أو لغيره، أظنها لأحمد، قال يا بني إنه إذا اجتمع فيك كذا وكذا وكذا، أي شر ما عند فلان وشر ما عند فلان من أئمة في زمانهم، يعني عندهم زلات وأخطاء، ليسوا معصومين، معصوم محمد عليه الصلاة والسلام وسبيل المؤمنين. طيب إذا اجتمع فيك خطأ فلان وفلان وفلان وفلان، اجتمع فيك الشر كله، والعياذ بالله والعافية والسلام. هناك فرق يا إخوان، فإن تجد الشخص يحرم الصرف يحرم كذا، لكن عنده شبهة في كذا مثلا من هذه الأبواب، واضح؟ أما هذا فيسأل، اليوم يريد كذا يسأل، لا ما حسأل فلان، سأسأل علان، لأنه يريد أن يحل الصرف، ولا يا شيخ رأيك حلال ما في شيء. طيب غدا يريد أن يسمع الغناء، لا ما هذا الذي يقول الصرف حلال لا يقول غناء حلال، ما يأتيه، يذهب إلى شيخ آخر يقول الغناء حلال، وهكذا والعياذ بالله، يتبع الفتاوى بحسب هواه، فهذا يتزندق، نسأل الله العافية والسلامة. قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، مثل بهؤلاء الثلاثة. أسيد بن حضير لم يحضرني فيه شيء، لكن أبا هريرة طعن فيه من طعن من المنافقين والذين في قلبهم مرض، لأنه من أكثر الصحابة حفظا للسنة ورواية لها، فشرقوا به، لأن السنة تلجمهم وتوقفهم، فهم على مسلكين، مسلك والعياذ بالله، وعلى ثلاث مسالك حقيقة، مسلك قالوا لا نريد القرآن فقط، ومسلك ميزوا قالوا لا أحاد متواتر كما فعلت الأشاعر وأمثالها ولا من أصحاب الكلام، فيقول لا نقبل في العقائد آحاد، ما نقبل إلا المتواتر، والمتواتر عندهم كذلك لا بد أن يقبله العقل، صلى الله العافية والسلام. طيب والسنة أكثر من 80% منها آحاد، المتواتر يكاد يكون نزل يسير جدا، فأصبح لا دين لنا والعياذ بالله. طيب القرآن من يفهمه؟ هو يفهمه بعقله بلغة العرب والعياذ بالله. هذا عين النفاق وعين القول إلى الزندقة. فلغة العرب واسعة، المعنى واحد قد يكون فيه أكثر من بل عشرة معاني أحيانا. وهذا سبب من أسباب انتشار دين الباطنية. من هو الباطني؟ الباطني الذي يفسر القرآن على أهوائهم باختياراتهم هم. يأتي على الصلاة، الصلاة لغة صلة بين العبد وربه، حصل الاتصال خلاص ما دار الصلاة، صليت. تذكروا محمود محمد طه كذا، هذه مثل إسماعيلية والفاطمية الزنادقة الباطنية أمثال هؤلاء والعياذ بالله. الزكاة نماء للنفس وتزكية لها روحانية، حصل ما بدفع الزكاة خلاص. الصيام إمساك يفيد تربية للنفس، أمسكت عن الغناء وأمسكت عن كذا خلاص ما حصل. الحج القصد، قصدت ربي بقلبي خلاص ما حج خلاص تمام. وهكذا لاحظ. طيب هذه المعاني في لغة العرب موجودة أم لا؟ موجودة. فإذا فتح الباب على مثل هذا أصبح لا دين لنا، نسأل الله العافية وسنوجات الزندقة والباطنين، نسأل الله العفو والعافية. الفريق الثالث الذي طعن في أبي هريرة لكي يخلو له القرآن، لم يقل أحد متواتر لكنه طعن في حملة السنة سواء من الصحابة أو من تبعهم، لكي يطعن في السنة ويقول ما عندنا إلا كتاب الله فقط. وفي هؤلاء ينزل قول النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غيرهم هو حقيقة الحديث عام في كل هؤلاء. لا فإن أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة التي قال جل وعلا فيها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله تعالى وعد بحفظ كتابه، أين هذا التبيان؟ أين هذا التبيان؟ أنتم أعجمتم القرآن وعطلتم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذهبتم إلى لغة العرب وأهوائكم وعقولكم، فأي زندق أكثر من هذا؟ صلى الله عليه وسلم. بل وأي تكذيب لله؟ الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ بحروفه ومعانيه بحدوده ومدلولاته. أين ذهبت معانيه؟ صار عند المعطلة ألفاظ لا معنى لها، ولهذا عمدوا إلى كتاب الله فأفرغوه، ولهذا سماهم أهل العلم بأهل التجهيل، مجهول كل شيء مجهول، ما نعرف ما ندري ما نعرف. معاني واضحة لما خلقت بيدي، واضح لا لا لا لكذا. طيب إيش يدي؟ شيء اسمه يدي خلقه الله ليفعل ذلك. انظر إلى خبل شيء، يعني كل هذا سبب ماذا؟ القواعد الأرسطوطاليسية التي وضعوها وأخذوها عن هؤلاء الفلاسفة، وأنس بن مالك كذلك، وإن كان الكلام فيها قد من الكلام في أبي هريرة الذي ألفت له كتب في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه وبيان صحة مروياته وصدقه رضي الله عنه وأرضاه، فالكفاء أنه صاحب رسول الله وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المتفرغين لطلب العلم تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قال فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوبا وابن عون ويونس، ذكر جملة من أئمة التابعين وتابعي التابعين، لماذا؟ لأنهم حملة السنة. فإذا جاءك مبطل من أصحاب التجهم والتعطيل كالأشاعرة، يضحكون بعض العوام الآن يقول لك تتكلمون في الأشاعرة، أكثر علماء الإسلام من الأشاعرة. سألني أحدهم بالأمس القريب قال لي وهو أشعري، قال تتكلم في الأشاعرة؟ هات لي علماء في القرن الرابع والخامس، يعني يقصد القرون المفضلة، هم حملوا الدين وهم أهل السنة والجماعة، يقول هم الماتريدية والعياذ بالله. فحشدت له من كتاب اللالكائي أسماء ما لها حد. قلت هؤلاء علماؤنا، أين فيهم أشعري؟ أين فيهم معطل أو قدري؟ أين فيهم مرجع أو مبطل؟ تضحك على الناس، أنت تخدع الناس بفلان وفلان لأنه هم الذي اشتهروا في هذا الزمان. والمؤلف هنا يمثل بها ولكي ترفع برأسك وتعرف علماءك من السلف الصالحين. فهو قد ذكر من أعيان المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة والمئة إلى زمن المؤلف في المئة الرابعة إبان المئة الخامسة، ذكر العلماء في كل مئة من هذه المئات. وقد تقدمت معنا في شرح السنة للألالكائي رحمه الله تعالى. هذه الأسماء تدمغ أمثال هؤلاء الذين يتلاعبون بدين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال فاعلم أنه صاحب سنة. قال وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال قولهم فاعلم أنه صاحب سنة. قال قولهم أي فهم الدين على فهمهم لأنهم فهموا على من قبلهم، كما قال ابن جرير الطبري في التفسير بين أن معنى قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم أي على سبيلهم في منطقة ومنهاجهم، أي كان لهم سبيل ومنهاج معلومة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معلوم محدود. وقول في حديث العرباض فعليكم بسنتي رد إلى معلوم محفوظ. هل تتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن اختلاف كثير سيقع ثم يردنا إلى عدم؟ هذا ضلال مبين وتكذيب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين محفوظ بحمد الله جل الله في علاه، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة وما أجمعوا عليه، والقياس الصحيح المنضبط. ما هو الذي أشباهه ونظائره من الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، لا من العقل المنفرق صلى الله عليه وسلم أو العقل السيء الفاسد السقيم الذي ورث علم الفلسفة والمنطقة واليونان. قال وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره واعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه أو فاتقه فإنه صاحب هوى. يقول في البداية احذره، إذا رأيته يوم مع صاحب هوى معروف، مع مرجئة، مع قدرية، مع شاعر، مع كذا، مع الذين يعذرون الطواغيت، ابدأ احذر منه، لا تخونه في البداية. عندنا مثل عام يقول لك شنو، حذر ولا تخون، في البداية احذر. طيب متى أتهمه؟ إذا عرفته. قال فعرفه، هذا المعرفة أي هو وعرفه كذلك، يعني بين له لماذا اتق الله كذا، لكنه جاء مرة أخرى فإذا به يجلس معه مباشرة عليك. قال فاتقه فإنه صاحب هوى، هذا يطوح بدينه يتاجر بدينه والعياذ بالله، احذره فإنه صاحب هوى. أما الآن والعياذ المجاملات طغت علينا والعياذ بالله والعافية والسلام. قال وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، لاحظ كلمة حق ولد بها باطل كما قال عليه الصحيح مسلم، القرآن كما قال خوارج كتاب الله، كتاب الله على فهم من؟ على فهمكم. ولهذا كان ابن عباس لما قال للخوارج قال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، هذه أكبر علامة لزيفكم، لماذا لم يتبعكم أحد؟ لماذا لم يقبل منكم أحد من الصحابة؟ لماذا؟ لأن فهمكم مباين لفهم الصحابة، لأن سبيلكم مباين لسبيل الصحابة. قال فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه، هذا زنديق سيأخذك في الزندقة والعياذ صلى الله عليه وسلم، ابتعد عنه ولا تقربه، لا يريد الآثار، لا يريد الأخبار، لا يريد الأحاديث، لا يريد فهم السلف، هذا باب الزندقة صلى الله عليه وسلم. قال واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف، وأرداؤها وأكفرها الرافضة والمعتزلة والجهمية. تقدم معنا يا أخوان أصحاب الأهواء هؤلاء يتجار بهم حتى يكفروا المخالف ويستحلوا دمه، بماذا؟ بردتهم هم وزندقتهم، هم كفار ويكفرون المسلمين ليخرج التكفير الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام عمر في الصحيح قال إذا قال رجل لأخيه يا كافر فإن كان كذلك إلا حارت عليه ورجعت عليه. قال أخي مسلم يا كافر، هذه كلمة طلع خرجت من لسانه، إما أن يكون كذلك وإما لا، فإن كان كذلك نجوت وإما لا هلكت نسأل الله العافية والسلام. فهذا التكفير منضبط، ويتكلم عن أقوام يكفرون تكفيرا غير منضبط، ومثل بالخوارج عفوا مثل بالرافضة والمعتزلة والجهمية ويلحق بهم الخوارج، فكلهم يكفرون تكفير غير منضبط، فالرافضة كفروا الصحابة ومن بعدهم، والمعتزلة كفروا المخالفين والجهمية كذلك، والأشاعر الآن طوائف منهم تكفر أهل السنة والجماعة وتسميهم حشوية ومجسمة وإلى غير ذلك، والمتصوف الآن يكفرون أهل السنة والجماعة يسمونهم وهابية وخامسية وأصحاب كتب صفراء إلى غير ذلك، يخرجون من ملة الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة، هذا اللي يريدونه. إما تدخل في دينهم والعياذ بالله فتعطل وتصبح زنديقا، أو يقاتلك ويكفرك نسأل الله العافية والسلامة. قال أعلم أنه من تناول أحد من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره، وإذا ظهر لك يعني قريش كما قال السلف قالوا أوشكوا أن يقولوا رجل سوء صاحب قوم سوء، إذا المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دين رافض الزنادقة يطعنون في الدين طعنة النجلاء، لا يجرون على الكلام في الرسول صلى الله عليه وسلم، فتشيعوا لآل البيت وقسموا أمة الإسلام بين رافضي وشيعي، عفوا بين رافضي وسني، وعمدوا إلى هذه الحيلة، فبدأ يطعن في الرسول مباشرة وفي حديثه، لا كفروا الصحابة عفوا كفروا نعم كفروا الصحابة من غير آل البيت، نعم بالتالي كل أحد ورد عنهم إيش تالفة ما تصلح عندهم، من باب أولى الذين حملوا عنهم من التابعين وتابعين، من باب أولى الكتب التي اشتهرت البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد، كل هذا كفر ضلال زندقة، لا تأخذ عن كافر فلا دين لنا والعياذ بالله، صار الطعن على إيش على دين محمد عليه الصلاة والسلام وعليه في ذاته عليه الصلاة والسلام، لأنه هم أصحابه ورضي عنهم وكان يعلمهم ومات وهو راض عنهم عليه الصلاة والسلام، وتنزلت عليه آيات من الله في الرضوان عليهم والشهادة لهم بالجنة في الجملة، والله المستعان. قال وقد آذاه في قبره، لم يقل ضره لأنه ما يضره الحمد لله، ولكن يتأذى هذا على الحديث الذي وارد أنه تعرض عليه أعمال أمتي، والحديث ضعيف لا يصح. قال وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما ظهر، يقول لأنه جل وعلا حليم يمهل صاحب البدعة لعله أن يستتر لعله أن يرجع، فإذا بلغ عند الله تعالى حد أن يهتك ستره فاعلم أن القضية ليست بدعة واحدة، وإن كانت واحدة فهي مركبة يعني مغلظة استفحلت عنده وكبرت والعياذ بالله، فصار لها عنده قواعد وزندقة وكفريات والعياذ بالله. قال وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا، يعني رداء الطريق ومذهبه في الفسق، فاجرا صاحب معاصي وصاحب معاصي ظالما عنده مظالم مع الناس وفي نفسه مع أهل بيتي لغير ذلك، لكن يقول وهو من أهل السنة، لكنه من أهل السنة ليس من أصحاب الفرقة والشناعة والبدعة. قال فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته، بشرط أن لا يكون مقيما عليها ولا مستعلنا بها، هذا واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن قال كل أمتي معافى إلا المجاهر، فإذا كان في حال معصيته عليك أن تخرج من عندك أن تهجره، لا تجاوره في تلك اللحظة، نزع عنها تاب أو تركها هذا أمر آخر، واضح، فنفرق بين هذا المقام وذا. والمؤلف هنا ليس ما بترقيق المعصية يا إخوان، المؤلف هنا يبين خطورة البدعة، فبعض الناس يفهم غلط خطأ يعكس المسألة يقول أيوه يعني ما في مشكلة في الزنا والربا وشرب الخمر وكذا ما في مشكلة خلاص، يقول لك يا أخي شوف أنا الحمد لله صاحب سنة، انتبه يا رجل هذه كبائر موبقات وقد توصل عبد الكفر إذا استمرأها ربما استحلها، نسأل الله العافية والسلام، كما فعلت بنو إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، استمرأوا الفاحشة كالزنا ونحوه والعياذ بالله، حتى حمل قال أخذ الجاري وذهب إلى موسى قال أتحرم علينا هذا يا موسى، يعني جارية حسناء جميلة كده أن نخليها، فذهب فجر بها والعياذ، فضربهم الله بالطاعون فقتل منهم في يوم واحد أو في يوم 70,000 نسأل الله العافية والسلام. ننتبه يا إخوان مسألة خطيرة، لكن السلف عندما يذكرون هذه المقامات يا إخوان المقصود الأساسي التنفير عن إيش عن البدعة لا ترقيق المعصية، أبدا نفهم هذه الحقائق، التنفير عن إيش عن البدعة لا ترقيق المعصية، في هذا يدور الكلام ويصوب هذا المصر. قال واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته، لأنك تعلم أنه معصية وهو يعلم أنه على معصية برجاء أن يتوب، يقول محذور خف من صاحب الشبهة والبدعة التي يوقعك فيها فتصبح دينا لك، متى تتوب متى تنزل، وأشرب في قلوبهم العجب، الفتنة متى أشربت القلب صارت دينا للعبد وطبعا له والعياذ بالله يدافع عنها، انظر كم هلك من المعتزلة والأشاعر والجهمية والخوارج والمرجع هلكوا على هذا الدين الفاسق صلى الله عليه وسلم، السبب ما هو أن القلب أشرب هذه البدعة والعياذ بالله، انتبه الشبه خطافة كما قال الأئمة. قال وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا يعني صاحب زهد محترفا بالعبادة يعني صاحب عبادة كثيرة معرف بها صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تغتر بعباداته وتقشفه وزهده. طالما أنه صاحب هوى صاحب بدع وضلالات وشبهات في الدين احذره، لا تغتر بلحيته ولا تغتر بسمته، انتبه منه لاحظ. وكذلك لا تغتر بكما يقص عنه فلان ولي عند الصوفية، لو انتبه فلان زاهد ولي ورع وبيأكل الفتريتة وبيعشي وبيعمل، لا تغتر هؤلاء أصحاب هوى نسأل الله العافية والسلامة وشرك وكفر بالله جل وعلا نسأل الله العافية والسلامة. قال فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه، كلمة جميلة، موقف، شبهة خطافة، شيء يخدعك به، يخدعك به الشيطان، موقف بعض الناس عنده أشياء تؤثر فيه عاطفيا، يعني مثلا مسألة الكرم تأسره، وجد فلان ينفق ويعطي، الله يزود يا أخي إن شاء الله، فلان مثلا تأسره الشجاعة يقول فلان والله جليل شجاع، فربما أسرته بعض أخلاقه وسمته ومعاملاته، فإذا بك تحن إليه ويستدرجك إلى بدعته صلى الله عليه وسلم. اجعل المعيار عندك الدين، أين سبيل المؤمنين؟ موجود الحمد لله، معصيته عليه لا تضر، لكن ما أقول هواه عليه، لا، هواه سيجري إلي. قال ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. رأى يونس ابن عبيد ابنه أحد الأئمة في زمانه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد، معتزلي كبير صلى الله عليه وسلم. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيتي هيتي، في بعض النسخ خنثى يعني عند مخنث أو من عند امرأة، أهون عندي من أن تخرج من عند عمرو بن عبيد. هل هذا تهويل للمنكر هذا لهذا الكبير؟ لا، لكن يريد أن يبين له قبح فعله، لأن كثير من الناس يا أخوان يستمرئ الأهواء ويستقبح المعاصي والمنكرات. يعني أنا ما هو يتقدم واحد لبنته، يتقدم له يقول له إن شاء الله بس ما بيشرب خمرة، يقول له والله إن شاء الله لكن ما بصلي، هذا بسيط يصلي إن شاء الله، لا يعني ما عنده مشكلة، يقول له والله يا فلان والله إن شاء الله بس ما يكون عنده علاقة بالبنات والحاجة كده، يقول له لكن والله عنده إرجاء وكده، صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يخاف من المعاصي ولا يخاف من الأهواء، نسأل الله العافية والسلام. فننتبه يا إخوان. قال وكذلك الخارجي وأشد من ذلك أصحاب الأهواء المعتزلة المعطلة والأشعرية وكل هؤلاء لا يزوجون ولا تركن إلى دينهم ولا تستمتع معهم أبدا، هؤلاء محل هجران. قال أحب إلي من أن أراك خرجت من بيت فلان وفلان، ولن تلقى الله زانيا سارقا خائنا أحب، ولن تلقى الله زانيا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. أفلا تعلم أن يونس يعني ابن عبيد قد علم أن الهيتي لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب بدعة يضله حتى يكفره يعني يوقعه في الكفر. يقول أيهما أخطر، المعصية وإن كانت كبيرة أم الكفر؟ الكفر ينقلك عن الإسلام يحبط عملك، والمعصية برجان تتوب منها تعرف أنك على معصية، فأي مقارنة بين هذا وهذا؟ فأراد أن يقبح هذا بهذا، أن يقبح هذا بهذا، وأن يبين خطورة هذا أنه أشد من هذا، يعني أراك تتقي كذا وتتقي كذا، هؤلاء أولى أن تتقيهم، أن تبتعد عنهم، أراك تحذر من شرب كذا وفعل كذا من الموبقات، أولى منهم أن تتقي أصحاب الأهواء من المرجئة والأشاعرة والمعتزلة وغيرها، هؤلاء من ضلال، وهؤلاء إلى يومنا هذا موجودون يا إخوان، انتبه، ونسق هذه أسماء انتهت أيامها، لا والله إلى يومنا هذا المرجئة قائمون والأشاعرة قائمون والمعتزلة قائمون والجهمية كلها أصحاب هذا البلاء من رافضة وغيرهم موجودون وبكثرة في الأرض اليوم صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين. قال فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع، ممن تتلقى دينك، هذا الدين هذا العلم دين، انظر من تأخذ دينك، من أين تسمع خطبك، من أين تأخذ محاضراتك، من أين تأخذ دروسك، انتبه من أين تسمع، ممن تسمع ومن تجالس. ومن تصحب، وكذلك من مجالسيك من الانترنت الآن، وهو أكثر من أن الأشياء مجالسة الإنسان الآن، المواقع، مناطق الشبه والخطافة يجعل عقله وفكره يحوم ويجول ويقرأ لفلان وعلان والمشهور الفلاني والعلاني، وإذا به والعياذ بالله ركام من الزندقة في رأسه يستعصي إزالته، نسأل الله العفو والعافية. انقلبت الموازين نسأل الله العفو والعافية بسبب هذه الأجهزة، أجهزة الدمار. عشان الإنسان أن يكون حذرا، قال وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في زمان لا فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصم الله منهم. يقول لو تأملت أولئك شارفوا على الردة. طيب لو كيف لو رأى أهل زماننا ورأى الطاغوت المتمكن، طبعا هو يتكلم عن قضية وجود الردة لا أنهم وقعوا في الردة، هذه مسألة وهذه مسألة. يقول انتشرت المكفرات وانتشرت الكفريات في الناس والعياذ بالله، وكثير من ما يعرف إيش الطاغوت ولا إيش الكفر ولا إيش نواقض الإسلام ولا يعرف لوازم لا إله إلا الله، هذا موجود بكثرة في زمان هذا الآن. فكيف لو رأى زمانه؟ نقول له فكيف لو رأى زمانه؟ قال إلا من عصم الله، اللهم عصمنا يا رب العالمين، إلا من عصم الله منهم. وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، هذا الجهمي الذي كان زمان الإمام أحمد كان يقول بخلق القرآن وينفي صفات الرحمن، والمريسي كذلك، أو ثمامة وأبا الهذيل العلاف، يعني كل هؤلاء معتزلة مجرمين، وهشام الفوطي فقط أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم، فاحذروا كل هؤلاء معتزلة أو معطلة جهمية نسأل الله العافية والسلامة، فاحذروا فإنه صاحب بدعة لا تغتر بما ذكر عنه من علم وسمت وكذا، انتبه. وإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، يقول اعلم حكم أولئك كانوا على الردة، كانوا واقعين في الردة والكفر الأكبر، وهذا الذي يثني عليهم اهجره مباشرة، تقي ابتعد عنه. نقف عند هذا، عند قوله والمحنة في الإسلام بدعة، والله تعالى أعلم. احنا عندنا سؤال يا أخوان. نعم، البدل تدفع البدل في إيش؟ لكن لماذا؟ لا مسألة هذا في خلاف بين أهل العلم، هل الربا يجري في غير أصناف الربوية المذكورة في الحديث أم لا؟ قولان لأهل البيت. الجمهور على أنه الأكثر أنه لا يجري فيه، إنما هو في الأصناف الربوية وما يقوم مقام الأصناف، يعني مثل الآن الدولار، الجنيه، الريال، حتى قال مالك لو تبايع الناس بالجلود لجرى فيها الربا، لو ناس قطعوا نوع من الجلود وقالوا خلاص هذه عملتنا تعامل بها يجري فيها الربا. وأما ما عدا ذلك فلا. وبعضهم قال ما استعمل القياس، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، لكن اختلفوا في العلة، ماذا يلحق بها، ماذا يلحق بها في القياس، فاختلفوا العلة الادخار أو القوت أو كذا، اختلفوا في العلل هذه. والقول الثالث المسألة أنه لا يلحق إلا هذه الأصناف، هذا مذهب الظاهرية ومن قال بقوله، قالوا الشارع حرم أشياء معينة هذه التي يجري فيها الربا، مع ذلك يجري فيه الربا. الإنسان عليه يأخذ بالاحتياط، ماذا لو أنك أعطيته وقبضت المال واشتريته منه، الحمد لله الأمر يسير، أنت واقف معه الآن، أعجبك الجوال الفلاني، أعجبك كذا، أعطيه هذا واشتري منه، ما في إشكال في ذلك، هذا الأحوط تجيني العبدون، كان أنا أرى أنه لا حرج فيه في ذلك، لأنه يعني ما يجري فيه الربا مثل هذا، لكن للاحتياط هذا يمد. طيب مال بمكالمات لا يجري فيه الربا، لا اختلف الصنف، هذه مكالمات أي سلعة صارت سلعة، وهذا مال ما في إشكال في ذلك. يقول لك يقول له حول لي مثلا مثلا رصيد بعشرة، يقول لك العشرة باثناشر، ليش ربا؟ وسيبيعك مكالمات، سيبيعك رصيد، هذا لا حرج فيه، لكن تجي له أنا أحول بنكك، يقول لك العشرة باثناشر، هذا ربا، هذا ربا. وكذلك لو حول لك بنفسه مع عدم التقابض أيضا هذا من محذورات الصرف التي حذر منها. صورتها أنت عايز كاش نقد وأنا عندي بنك، تقول لي هاك المية دي حولها دي ليها كاش، طيب وتذهب تتركني، خروجك من هنا حرام لا يجوز. شرطه الصرف إذا كان من صنف واحد شرطه التقابض في المجلس، هذا شرطه. ما بجوز هذا، هذا المحذور زاد حسن حلال هذا نهاية هذا غير سبحانه لا يجوز. دين لا، إذا كان احتيال فهو جاري مجرى الأصل. أما إذا كان حقيقي يا أخي والله أنا محتاج عليك أرسل لي كرمية، بعدين لو لما لي برسل لك يا بنكك يا لو جات لي كاش برسل لك، هذا ما في شيء دين، ما في شيء. لكن يحتال يقول لك طب اسمع أقول لك شيء، خلينا نقول دين، نقول دين أقول دين شو لا لا ما يفارق أصلا، لا يفارقه طالما يملك أن لا يفارق فلا يفارق أبدا، حتى يجري عملية الصرف كاملة في نفس المكان، أو يوكل، ممكن يوكل، يوكل آخر في التلفون يقول لي معاك منه، معاي فلان، يقول لي دي له فلان أقبض من الزول ده، بس خلاص يتقابضانهم وإنت ما حاضر، ما في إشكال، موضوع تاني. قل معاك زول تقول اسمع ولا أنا قاعد معاك أنا ماشي، ما في إشكال، هذا وكيلك. أما تقول اسمع هذي وأنا بجيك آخر النهار أشيل، هذا اختل شرط الصرف. ليش؟ يستدين ياخذ دين، هو اصلا لا يبدل في الدين، ما حسب المرء انما الاعمال بالنيات. اذا قصد الصرف فالمعامله صرفيه، اذا قصد الدين فهي دين، بعد ذلك هو بنيته. لما هو دي هو اللي بيحددها، ما انا صرف صرف ها صرف خلاص ده الصرف ذاته ما بجوز ولا بجيب ما يدين ليش ما ياخذ فائده لا لا مو ياخذ فائده ما يدين ما يرجع انا هي يا طيب بص انا ممكن اخدع اقول لك صرف وانا ما لا هو عارف كده ازاي بيطمنها ايوه خلاص بقول يا اخي ديني القروش في البيت موجوده بس مسافة تصل البيت برسيل عليك أو الصباح بجيب لك معاي ولديني القروش موجودة في البيت ما تخاف لا لا لا ما يأخذ صرف أبدا يستدين ويقضي حاجته ثم يأتي بالمال إليه ينتظر لحد ما يفتح نقف عند هذا والله تعالى أو يستدين ما استيعذها بلا شخص آخر يقول لي ديني يا أخي بنك كما يفتح ديني بالله يا أخي محتاج يشتري حاجة يدين وينتظر لحد ما يفتح بنك كيف نقف عند هذا والله تعالى أعلم.